بسم الله في كل ابتداء، واحد في ذاته وصفاته وافعاله، فللواحد الخضراء والماء جاريا، وهذا الصحاري والجبال الرواسيا، فللروض مزدانا، فللزهر والندى، فلليل والاصباح، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا، فلو جن هذا الليل وارتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. والصلاة والسلام على نور قلبي وجلاء همي وذهاب غمي سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه، بالحق والتوحيد يده والهدى، نور أهل على الوجود ورحمة، بحر من الأخلاق فيض من ندى، عزت به الدنيا وأسفر صبحها، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه، من نوره أهدى الوجود محمدا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وقد وقف ولي من الأولياء أمام قبر حضرته فكشف الله له عن نور حضرته فقال: نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، متابعة لفترات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الكريم والذي انتقل في هذه الليلة المباركة ليحظى في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبقار وقطف الثمار تحت ظلال الأشجار والفوز بالنظر إلى وجه العزيز الغفار. كيف لا، وللقرآن بركات وللقرآن نفحات، فمن ذا الذي ينكر البركات والنفحات وقد أوضحها ربي جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا، إله العرش قال لها وهزي فأنزله إليها رطبا جليا. ندرع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يجمعنا بالراحل الكريم في مستقر رحمته، ومشاركة في واجب العزاء إلى أسرة الراحل الكريم، عائلة الورورة، أنجال الراحل الأكرمين الحاج محمد علي نجل الراحل وأشقائه، الحاج حسام والحاج عماد والأستاذ كريم والحاج حسن أبو الشفعي والحاج شيخ عرندس والحاج محمد عبد العزيز وإخوته وأهل هذه المنطقة الطيبة. ونحن نشارك الجميع واجب العزاء، معنا علمين من أعلام القراء في مصر، فضيلة القارئ الإذاعي فضيلة الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة، معنا أيضا فضيلة القارئ اللامع فضيلة الشيخ حمدي محمد أحمد شنف القارئ بقناة الحافظ الفضائية بالتلفزيون والمقيم بقرية التمانين الملاك مركز أبو حماد. وخير استهلال لهذه الفترة آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الإذاعي فضيلة الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي أراه قد صعد منصة التلاوة سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله العظيم. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني تعال رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يا زكريا إنا نبشرك بغلام

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وسلام عليه وسلام عليه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي الحاج طهرندس والحاج محمد عبد العزيز واخوته واهل هذه المنطقه الطيبه، شاكرين لكل من شاركهم واجر العزاء، فشكر الله سعيكم جميعا.